يسأل الله يا شيخنا. تفضل. لي زميل والده يعمل حلاق، وطبعا معروف ان مهنة الحلاقة يعني كما سمعنا من حضراتكم انها يعني محرمة، نعم. ولكن حد يعني يستوضح نقطة مهمة، قال انه بيحلق الشعر واللحية، هل فيها تفصيل ام شيء يعني، ام ايه المطلوب يا شيخنا بالنسبة يعني لانه بيحلق الرأس، شعر الرأس واللحية في نفس الوقت حكم المال؟ طبعا هو لما بيحلق اللحى بيكون عم يرتكب محرم، والمال اللي بيكسبه بيكون حرام. ايه شو سؤالك بقى؟ بالنسبة للشعر، هو يحلق لحية يحلق اللحية، هذا أمر عرفناه، ولكن الشعر في نفس الوقت يحلقه؟ يحلق شعر الرأس؟ يحلق. نعم. مش هيكون هناك مال حلال ومال حرام ولا شو يا شيخنا؟ على حسب الغالب. شو الغالب؟ الغالب بيحلق لحى ولا بيقص شعر؟ حضرتك عارف ان دي ما بتتوقفش على يعني على حسب، كل يوم بيختلف عن الاخر. كيف كل يوم؟ بالنسبة مثلا للرزق، حضرتك عارف ان مثلا يعني شوية هيك وشوية هيك. انا بعرف يا اخي، لكن كم مرة بيقص الحلاق شعر زبون وكم مرة بيحلق له لحيته؟ نعم. ايه على ذلك ان لو غلب المال الحرام يبقى حرام، ان غلب المال الحلال يبقى حل. ايوه عرفت، فالزم. اكرمك الله تعالى. لحظه يا شيخنا، نقطه يعني اهم من هذه اكرمك. بالنسبه لحلق الراس، لو انه تفرد بحلق الراس ولكن يحلق الراس بطريقه يعني تتشبه بالغرب، هل تاخذ نفس الحكم؟ اقل. اي نعم. لكن الاولى ان يتركه. ايه بلا شك. جزاك الله كل خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.